تروح رافع الارض كده عدي ثمن ثلاثة الشاهد الاربع الاقطاب ورد معتقد عند عامة المسلمين حتى لو ما كانش متصوف او هقول لك اللي بيقول كده ما بيخليش الراجل اللي كان بيحقد وبيدبل قبل ما تطلع الكراسة يمكن ما بيصدقش بس خلاص عشان حس كلاس الأنف وربنا يبارك يبقى لازم أربع الأخبار ورد ودايما قدرنا نسمع إن الناس رجال ونساء أربعة المستبركين الكون أربعة المستبركين الكون مين الأربعة؟ رجال الناس أولياء الأخبار وعلى رأسهم الغوث كبير الأخبار. ولماذا سمي بالغوث؟ لأنه يغيث من استغاث به فلا حاجة لله بأمره. احنا تعلمنا في العقيدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه ابن عباس وكان يقول اني اعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. الحديث هنا لما تستعين او تستغيث فبالغوث الذي هو حكم الأقطار قضية بل كل نظرية وخرافة الأقطار موجودة عند المتصوفة كما بادرت فقلت لا أثر لها في الكتاب والسنة لكن مأخوذة من فكر باطني الذي عرف بالفرقة الباطنية ولهم جذور يهودية وقطب الأقطار مجرد تغيير في المصطلح بقضية تعرف تلك الفلسفة القديمة بالعقل الأول وتعرف عند النصارى بالكلمة وتعرف عند المتصوفة بالقرب. الليلة نقرأ بعض كلمات المتصوفة في بيان تعريف القرب ومهامه وعلمه. إذا تقول الأقطاب جمع قرب القطب لغة ما عليه مدار الشيء ومنه قطب الرحى ومنه كلمة القطب المعروفة الجغرافي تجد القطب الجنوبي القطب الشمالي. أما القطب في اصطلاح المتصوفة فالقطب هو سيد الوجود في كل عصر. القطب سيد الوجود في كل عصر والقطب للوجود بمنزلة الروح للجسد. القطب للكون أو الوجود بمنزلة الروح للجسد فكما أنه لا قيام للجسد بدون روح فكذلك لا قيام للوجود إلا بقطب. فالوجود كله قائم بالقطب فإذا زالت روحانية القطب من الوجود انعدم الوجود كله وحل عليه الفناء ولا يجد الناس وقتا يفكرون فيه كيف تم الكتب تخلت عنهم. وهذه الكتب يقولون انها لتحمله اسم الله الاعظم سبحان الله. كتب يقوم الوجود بقيامه فمات عن الحي القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به. إن كلامهم هنا في تعريف القطب إنما هو سلب بصفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به. فكيف يزعم أن الكون كله قام بقيام القطب عليه؟ فالقطب للكون كالروح للجسد، وإذا تخلى القطب عن الكون فإن الكون يفنى. هذا إنما هو من خصائص الله عز وجل وليس من خصائص القطب المزعوم كما زعمته المتصوفة. ويقولون في كيفية وصول القطب إلى مرتبة القطبانية يترتب في كمال المعرفة والمشاهدة والمراقبة حتى يصل له التحقيق بالله في كل مرتبة، وبذلك يكون سيدا للوجود. ما هذا الذي يقرره الصوفية؟ من أي دين أخذوه؟ من أي قرآن وسنة؟ لو سألنا القوم عن هذا الشيء فإنهم يدعون أنهم على القرآن والسنة، وأنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة قيد الملة. ونحن نسألهم في أي آية نجد ذكرا لهذا الكتب، وفي أي سنة نجد إشارة عن هذا الكتب؟ كيف ادعى القوم أنهم على القرآن والسنة ثم آمنوا بهذه الأسطورة وبذلك التخريف، وزعموا أنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة؟ فهذا هو الكذب. إذا سألناهم عن دليل قطبانية هذه من القرآن والسنة فإنهم لا يجيبون ولا ينطقون. ونحن نقول لهم اللهم إنه لا يوجد للقطب ذكر في كتاب ولا سنة، وإنما وجد ذكره وذكر صفاته ومراتب ترقياته في كتب الزنادقة من غلاة الباطنية الناقمين على الإسلام والمسلمين. هذا. فإذا كان الكون والوجود كله قائما بروحانية القطب فماذا بقي لله عز وجل؟ ولو سألناهم عن كيفية تحمل القطب بسر اسم الله الأعظم فهل يحيرون الكذب على الله؟ والله لا يهدي القوم الكاذبين. والسؤال الآخر، كيف عرف أعصابهم سر الاسم الأعظم دون سائر عباد الله؟ إذا ما تحدثت مع الصوفية بقضية الأقوال قضية سر الأسماء، أسماء الله تعالى كل اسم له سر، فهؤلاء الأعصاب عرفوا أسرار أسماء الله عز وجل. هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه عن طريق معرفتهم لسر الاسم الأعظم. وسؤالنا، لماذا هم خصوا بمعرفة سر اسم الله غيرهم من عباد الله بدءا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ما شاء الله. ان الاحاديث الصحيحه التي تحدثنا عن الاسم الاعظم اشارت اليه في مثل حديث الداعي الذي دعا وقال الله ان يسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. والذي سال ربه فقال يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الاعظم. فقال العلماء لا يخرج الاسم الاعظم عن الاسم الجامع للاسماء وهو الله مضافا اليه الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. ولمن عرف الاسم الاعظم ماذا عليه ان يفعل؟ يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بما علم من استجابة الدعاء لبركة هذا الاسم كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إذ يدعو ربه باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى عموما فإنه ينبغي عليه أن يكون متأدبا في الدعاء لا يعتدي فيه، لأن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. فلا ينبغي للانسان ان يعتدي في الدعاء كان يطلب من الله عز وجل ان يمنحه القدره على التصرف في الكون كما زعمه الصوفيه لاقطابهم. ولا ينبغي للانسان اذا دعا الله باسم من اسمائه او باسم الاعظم ان يلحد في اسماء الله. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الاعتداء ان يسال العبد ربه ما لم تجر به سنن الله تعالى في هذا الوجود. ومن ذلك ان يسال الله ان يجعله متصرفا في الكون. هذا ومن اغرب ما يسمع عن القطب والقطبيه ما ادعاه الشيخ احمد التيجاني القسم يشير سابقا. احمد التيجاني ادعى انه خاتم الاولياء والاحباء فلا ولي بعده ولا قطب بعده ابدا، كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول ابدا، كما ابعد هذه المقارنه وما اغربها. ان القطب واعوانه الصوره الخرافيه تنزع الى تجريد الله تعالى من الربوبيه والالهيه وخلعهما على وهم الباطل. سمي في الفلسفه بالعقل الاول وفي المسيحيه بالكلمه وفي الصوفيه بالقطب. والقطب عند الصوفيه هو اكمل انسان متمكن في مقام الارضيه او الواحد الذي هو موضع نظر الله في الارض في كل زمان وعليه تدور احوال الخلق وهو يسري في الكون واعيانه الباطنه والظاهره سريان الروح في الجسد ويفيض روح الحياه على الكون الاعلى واسفل. وقد يسمى الغوث باعتبار اتجاه الملهوف اليه. وهذا الكلام معقول

الصوفي الملعون. ديوان الصوفي مملكة للصوفية عجيبة، فيها الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب، وعبارة عن مملكة، لكن أنت لا تتخيل أين هذه المملكة، في السماء ولا تحت الأرض. فلان فلان السلطان، فلان محافظ، فلان غفي، اخويا يقولون انتم يعني مثلا قاعدين يتكلموا عن الاولياء عندنا في البلد، وقالوا شرك ولد يعني فلان، ده فلان السلطان ولد واخذ رتبة السلطان. انا شفت رايته ورايت جواله القذر، جوال الخيش اللي يلبسه، كل ما يغير وبعدين يجي التراب عليه يعمل طبقه، يروح يغير كمان يجي التراب يعمل طبقه، فالجوال بقى حته طبقات. سيد الشيخ العجيب يوم محتاج اعزكم الله ياخذ الحاجه فقط يرفع الشوال، ونص البول على الشوال ونصها ترى، وفين قدام مسجد عارف بالله السهاد، والولي ما ملوش عون عند الصوفيه، فيكشف سواته امام الناس هذا لا يثيره ابدا، كان الولي لا عوره له، اما غير الولي ان كشف عورته فذاك امر مذموم في الشريعه. ففلان هذا كلموا عنه قالوا ده ورقه يا اخواننا في المملكه، قالوا ده الشيخ ابو المجد السلطان. امال الراجل اللي في بلدنا اللي بيخرج ده وساعه ما كده يسب الدين وطول عمره ما دخل الجامع، بس ليه كرامات يا اخي؟ ده الناس يشوفوه ايه؟ راكب الاسد ومنجمه بالتعبان، ويعرف سيدوله ازازه ميه النار سيشربها صحه وعافيه، الهنا والشفا كانه كان بيشرب ازازه ميه ويقعد يحسسك عن حلم الخير انه فلان هيموت بكره وفلان هيموت السنه الجايه، والناس يقول لك وقد فلان الامر كما قال. طيب وفلان ده يا اخوانا وداروا طريق ايه عندكم ان شاء الله؟ ارفع يا دوب خفيف على الكرامات دي كلها ولسه غفير. المحافظ المحافظ حاجه ثانيه والسلطان حاجه ثالثه، يعني ده موضوع كبير. طب ومين اللي ماسك المملكه دي؟ ما انتش عارف دي رئيس الديوان. الست يا سيدي ست مين؟ هو عندنا الست الشريفه الكريمه ستنا السيده سنة عبد الغني. بتسمع كده بالاذاعه بره؟ اه بس بطريقه ثانيه. اه فهمتونا شويه كده. فالست رئيس الديوان في الاذكار كلها والاخت واقف على بابك ويشاور ويا صاحبي في المقام يا حلو يا منور، قولوا كده حاجه على كده المقام حلو ومنور والقطر واقف على بابه بيدور ولا بيشور. آه ودي رئيسة الديوان. يا ترى هي اللي مسكت المملكة بعد قطب الأطراف ولا ايه بالظبط؟ المهم عندنا حاجة اسمها الديوان الصوفي، ورئيسة الديوان الست أم هاشم، وفي كنية أخرى أم العواجز، ذلك الجماعة الحوالين السيدة زينب يا أم العواجز، والعواجز عندها كثير أوي، فالست أم هاشم كل حاجة يا عم الشيخ عن الديوان ما تتريحش. الديوان الصوفي الصوفية أسطورة تزعم أن في الوجود ديوانا باطنيا يحكم فيه القطب الأكبر بما يشاء ويتصرف وهو هو ومن معه من أقطاب صغار كما يريدون يصرفون أقدار الوجود. إن الديوان عند الصوفية محكمة عليا يحاكم فيها الأقطاب أقدار الله تعالى دون أن تستطيع أي قدرة إلهية نسخ حكم لهذه المملكة. هذا الكتاب قطب كبير من أقطاب الصوفية يصف لنا الديوان الصوفي ويفصل مهماته. فلنترك الحديث للدباغ يقول لنا ما هو الديوان. قال الدباغ في إبريزه أي في كتابه الإبريز الديوان يكون بغار شراء. الديوان يكون بغار شراء فيجلس الغوص خارج الغار ومتى خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطاب عن يمين وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس. وكان الأيام في أيام الأقطاب كان في مالك بن أنس والمدينة متأخرين دول لما اقتراب الصباح بكل من زمان. ايه اللي خلاهم على مذهب مالك بن انس وثلاثة على مذهب مالك؟ لان الدباغ عايش في المغرب والمغاربة مالكية ثلاثة يقول لنا ثلاثة من الاقطاب مالكية والرابع في مذهب اخر. اربعة اقطاب عن يمينهم وهم مالكية على مذهب مالك بن انس وثلاثة أقطاب عن يسار واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة. فالأربعة أقطاب على مذهب مالك وثلاثة على يسار كل واحد لمذهب حنفي وشافعي وحنبلي. والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان ومع الوكيل يتكلم الغوص. هذا الدباغ يصف لنا الديوان بهذا الوصف انه فيه قطب الاقطاب المسمى بالغرب يجلس بطريقه معينه صبغ اربعه على يمين وثلاثه على يسار. طيب يقول عن اهل التصريف والذين يحضرون الديوان ولغتهم والتصرف لاقطاب السبعه الأربعة على اليمين والثلاثة على اليسار فالتصرف للأقطاب سبعة على أمر الغوص وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد محصور يتصرفون تحته ويحضره النساء. يعني الديوان لما ينعقد تحضره النساء وصفوفهن ثلاثة ويحضره الكم من الأموال ويكونون في الصفوف مع الأحياء والأموات حاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح وتحضره الملائكة والجن وفي بعض الأحيان يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه مع الأرض يعني مع الرأس الكبير. وأما ساعة الديوان فهي الساعة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يحضرون في ليلة واحدة وهي ليلة القدر فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة المقربين ويحضره سيد الوجود مع أزواجه الطاهرات ولغة أهل الديوان عيالية لاختصارها، ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة والسريالية هي لغتهم، والصغير من الأولياء يحضره بذاته. وأما القطب الكبير فهو يدير الديوان هو أهل الدين. تلشي كان عندي يعني الانترنت بأن الكبير يعذر على التطول على ما شاء من الصور ولكمال روحه تدب له إنشاء 366 ذاتا، 366 ذات يطلعوا من الكتب الكبير يفرحهم ويمنعهم زي هو عاوز. انما الاقطاب الصغيرين والاولياء الصغيرين مثلا لازم يحضروا بذواتهم، انما الاصل في هو في البيت يدير المملكه، والاثير في الخطب الكبير من بيته يدير مملكه الديوان في الوقت اللي كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحضر المملكه كضيف شرف يرحب بالغوث، ولما يحبوا الحاجه هنا مش بيقول ايه وملوش كلام مع حد تاني، ما يتكلمش مع حد تاني. وقال ايه؟ معه زوجاته الطاهرات. واللي يجيب زوجات النبي عليه الصلاه والسلام الطاهرات الشريفات العزيزات في مثل هذه المملكه وتلك الاسطوره، ويجلسن وسط الرجال بهذه الاعداد الكبيره من الاموات ومن الاحياء. ولماذا يقول الديوان باللغه السريانيه؟ ليه يبقاش باللغه العربيه؟ والذي محاربة للغه العربيه من فرض الخفي. الله، طب القران نزل بلغه العرب، القران عربي مبين، النبي محمد عليه الصلاه والسلام عربي مبين. اسرائيل يخمن الديوان باللغه السريانيه عشان عارفين السؤال ده ازاي؟ لانه الملائكه تحضر والملائكه تغير السريانيه، فيبقى بلغه الملائكه ولغه الارواح لانه تحضر ارواح كما تحضره الاشباح. بعدين يقول لنا وقد يغيب الخوف عن الديوان فما يحضره، فيحصل بين اولياء الله من اهل الديوان ما يوجب اختلافهم، فيقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا. يا سلام، ايه الكلام العجيب ده؟ ايه التناقض الغريب؟ من شويه عندنا القطب الكبير لا تحجير عليه يدير المملكة من بيته على أولي 366 ذات يوزعها كيفما شاء. دلوقتي ذات بدون ما ياخذ ايه؟ يتأخر عن حضور الديوان أم يحصل بين أولياء الله ما يوجب اختلافه؟ طب نختلف احنا زي بعض؟ انما اولياء الله طيب يختلفوا برضه هم كمان، انما يقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا. الله اكبر، يسفكون الدم ظلما، ومع هذا فهم اقطاب كبار يتصرفون في اقدار الوجود يقتل بعضهم بعضا. والله يقول من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اي ديوان هذا واي اولياء واي ارواح؟ فالجزاء يواصل كلامه بوصف الديوان بهذه التناقضات العجيبه. وقد يغيب الغوث عن الديوان فلا يعذره، فيحصل بين اولياء الله من اهل الديوان لا يوجب اختلافهم، فيقع منهم التصرف الموجب بان يقتل بعضهم بعضا. واذا حضر سيد الوجود يعني النبي عليه الصلاه والسلام مع غيبه الغوث فانه يحضر معه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمه، وتجلس فاطمه مع جماعه من النسوه اللاتي يحضرن الديوان. تحبيك كده عشان تحس ان في حدا

في كتاب الصوفية الإسلام يقول: وللأولياء حكومة باطلة ترون أنه عليها يتوقف نظام العالم. ورأس هذه الحكومة الأعلى يسمى الكفر، فهو أرفع الصوفية عرضا، فإليه رئاسة الاجتماعات التي يعقدها في انتظام مجلس شوراه الموقف، وأعضاء هذا المجلس لا يعرفهم عن الحضور حوادث الزمان والمكان، وإنما يأتون من أرجاء الأرض في لمحة طرفة العين، في لمحة طرفة العين يعبرون البحار والجبال والصحارى في مصر ذلك، ودون الكفر درجات مختلفة من الأولياء، وقد أدها الوزيري في ترتيب تصاعده كما يلي: الأخيار 300، فالأبدال 40، فالأبرار 7، فالأوساد 4، فالنقراء 3. فهؤلاء جميعا يعرف الواحد منهم الآخر، ولا يعمل الواحد منهم إلا برضا الباقين، وعمل الأوساد الطواف حول الأرض جميعا في كل ليلة، فإن كان هناك مكان لم تقع أعينهم عليه بدت فيه في يوم الثاني شائبة نقش، فيخبرون الخطبة حتى يجعل همه إلى ذلك المكان المشوف، فيفرح عما أصابه بفضل الخطبة. المكان الذي لا يذهب إليه هؤلاء أولياء الأخطاء ولا ينظرون إليه يقع فيه النقش وتقع فيه المعاصي، فما بيفكروش يروحوا الساحل الشمالي، ولا يروح عند المصايب اللي بقت مصايب، ولا يجي حتى الأماكن اللي عندنا اللي سند الخبز والخبائث عشان يعني يقع نظرهم عليها، يبقى ربنا يكرم ويتحول الفساق بها الى اولياء بدل ما هم فساق وعشاق. ما هذا؟ هذه اساطير الصوفيه، وكم للصوفيه من اساطير. اولياء يختلفون فيما بينهم فيصبحون قتله وشفافين في الدماء، ينعتهم الكفار بانهم يتصرفون في اقدار الله وملكوته، فماذا افعل لله عز وجل؟ وهذا ملك الله صار في قبضه هؤلاء الذين يسفكون الدماء اذا ما اختلفوا في وجهات النظر، مع ان اختلاف وجهات النظر لا يفسد لود قضيه. الملكوت كله مع مملكه الاقطاب في ديوانهم ومملكتهم، فماذا عن قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Yeah. فهل يتفق هذا مع قول الله عز وجل: كل من الارض ومن فيها وبارك على سيدنا محمد قال يا صحبي اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.